أبلغكم ما أرسلت به من ربي وأنصح لكم محذرا لكم من عذاب الله ومبشرا بثوابه وأعلم من شريعته ما لا تعلمون.